Book 2 94 94 94 Konjunktionen 1 حروف العطف 1 حروف العطف 1 Warte, bis der Regen aufhört. انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. Warte, bis ich fertig bin. انتظر حتى انتهي. انتظر حتى انتهي. Warte, bis zurückkommt. انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود. Ich warte, bis meine Haare trocken sind. انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Ich warte, bis der Film zu Ende ist. انتظر حتى ينتهي الفيلم. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Ich warte, bis die Ampel grün ist. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Wann fährst du in Urlaub? متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ Noch vor den Sommerferien? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Reparier das Dach bevor der Winter beginnt. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Wasch deine Hände bevor du dich an den Tisch setzt. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Schließ das Fenster bevor du rausgehst. أغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Wann kommst du nach Hause? متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ Nach dem Unterricht? هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ Ja, nachdem der Unterricht aus ist. نعم. بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Nachdem einen Unfall hatte, konnte nicht mehr arbeiten. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Nachdem die Arbeit verloren hatte, ist nach Amerika gegangen. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Nachdem nach Amerika gegangen war, ist reich geworden. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثرباً.